أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من أخذ قرضا مصرفيا وبقي له بعض المال منه استثمره؟ لا أدري ماذا يقصد بالقرض. إن أخذ قرضا فهو محرم، قرضا بفائدة فهو محرم. أما إن كان يقصد التورق وهو الشراء بضاعة من البنك بالتقسيط فهذا لا بأس به إن شاء الله. فإن أراد أن يستثمره فليستثمره، وإن أخذه لحاجة معينة فلا بأس بذلك إن شاء الله. دائما يعبر الناس بكلمة اقترضت من البنك، وهو يقصد ماذا؟ التورق. إن كان يعني التورق فلا بأس، لكن لا يعبر باقترضت. أما إن كان البنك يعطيه نقودا بنقود زائدة فهذا محرم. وهنا أنبه على مسألة، وهو أن بعض الناس قد يأتيه، قد يكون قد سجل أرضه في بنك التنمية العقاري، ثم إنه يستغني عن هذا القرض الذي تكرمت به الدولة وفقها الله، ثم تتنازل عن جزء منه عند السداد أيضا. فإذا جاء اسم الدور عليه وظهر اسمه فإنه يبيع هذا القرض، فيبيع هذه 300 ب350 نقدا نسيئة، يعني يتنازل لشخص مقابل أن يعطيه 350 وهو يتولى يعني تسديد البنك. فلا شك أن هذا هو الربا بعينه، وهو لون لوان الربا المحرم، فانتبه يا عبد الله لذلك. نعم.